ولا معارض له من ألوهية أخرى تفسد عليه المراد. إذن ثقوا بأن ما قاله سيتحقق. وعد الله الإيه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات كما إنها جمع جنة. وما هي الجنة؟ مادة الجيم والنون دي مأخوذة من الستر والتغطية كلها. فلما جن عليه الليل يعني ستر وأظلم. والجنون ستر الإيه؟ ستر العقل. الله. الجنة تبقى إيه؟ قال لك إيه؟ لأن أشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها. مش لسه قد كده اللي يمشي فيها ويدخلها يبقى باين. أو تستره عن الوجود الآخر. ليه؟ قال لك لأن فيها كل مطلوبات نفسه. مش هيطلع منها. ما يروحش مرة تاني. الله. إذن كلمة جنة معناها إيه؟ المكان اللي فيه إيه؟ خضرة. هذه الخضرة تروق بمنظرها، تعجب بثمارها، ومن شدة قوتها تستر من إيه؟ أو تحجبه عن مكان آخر لأن فيها كل ما إيه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول له وعدنا، وعد الله المؤمنين وهم جماعة والمؤمنات وهم جماعة والموعود به جنات، يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسم آحاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني وعد الله المؤمن جنة ووعد الله المؤمنة جنة كده، والأفراد هتتكرر، يبقى الموعود به جمع والموعود إيه؟ يبقى تقتضي القسمة إيه؟ زي ما قلنا كده الأستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ أخرجوا كتبكم. يعني إيه أخرجوا كتبكم؟ أخرجوا أمر لجماعة وكتبكم جماعة، يعني ليخرج كل واحد منكم إيه؟ كتاب. خلاص امسكوا أقلامكم، تقول للجماعة مثلا لهم دواب بما أعطوها أو سيارات، اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل واحد منكم إيه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. وزع الجنات على أفراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين، يبقى كل واحد إيه؟ كل واحد جنة. لكن في آيات في القرآن ولمن خاف مقام ربه إيه؟ جنتان. تقول له لا، تنبه إلى معطيات الألفاظ في سياقها ومقاماتها، لأن سورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط، وإنما تتكلم عن الإنس والجن. خلق الإنسان من صلصال إيه؟ وخلق الجنة، وبعدين سنفرغ لكم أيها إيه؟ الله. إذن بيتكلم على، يبقى للجن جنة وللإيه؟ من خاف مقام ربه إنس ولا مين؟ فإنس يبقى له جنة، وجن يبقى له إيه؟ أو أن لكل واحد جنتين. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى علم أزلا ما يصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور، فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنة على قدهم والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم. لا، ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر، ولكل واحد نار. مش هنبقى ننشئ، لا. فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها، يوم ربنا يوسعها بها يوزعها على الباقي. وتلك الجنة التي أورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم إيه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله، ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه، وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه، واللي بتكلمه لازم يكون عارف إيه؟ عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القلة وتقول له هات القلة لأشرب، ما يعرفش القلة إيه. يبقى لازم أنت عارف القلة معناه إيه، وهو عارف القلة معناه لازم كده. يبقى إذن التخاطب فرع إيه؟ العلم بوضع اللفظ. الألفاظ توجد أولا ثم توجد المعاني،

تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك إيه؟ وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب إذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب، ده المسبب هو اللي عاملها، يبقى شكلها إيه دي بقى؟ يا جنة تبقى إيه؟ تبقى الذي وعد هو مين؟ الله، قادر على إنفاذ إيه؟ ما وعد به، ووعد بإيه؟ بجنة. ادك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات، وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل ايه، وبعد ذلك اعطى تميز الجنات. تميز الجنات انها مكان واسع ما فيش فيه مبالغ، وفيها زروع وفيها ازهار جميلة، وفيها اشكال طروق العين واشكال طروق اللمس ناعمة، وريحة، كل العملية دي. قال لك ومن اهم جمالها أن تجري الأنهار خلالها. طب الأنهار اللي بتجري دي عايزة منابع، أم قال لك أهو ده بقى الجمال في صنعة الخالق؟ قال لك ده الجنات اللي تجري من تحتها الأنهار. طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين؟ من حتة تانية. وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها إيه؟ من ذاتية. طب شوف بقى احنا لما بنترقى نقول لك يا اخي انت جبت المايه من الكوبانيه، يقول لك هاي، يقول لك برضو تعمل موتور كده ويطلع لك مايه بالارض. يمكن يمكن الايه المايه تنقطع، ولا اعمل لك سحريك. الله، اذا بقول في روافد، في تجري من تحتها وفي ايه، وتجري تحتها. ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت جنه يجري على مين، واللي بينبع من الجنه دي تحت الجنه دي يروح لمين؟ الجنة. تبقى ما فيهاش تحيز ملكية ولا أي حاجة، لأنها لمن الملك؟ هو الواحد. دي تروح هنا ودي تروح هنا. وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها إلى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى، يقول لك أنت تعرف في الأنهار أنها ذات شطار. لا يا أخوة، أنت هتشوف المية بتجري كده من غير شواطئ. يمسكها الذي أمسك السماء على الأرض أن تقع على الأرض كده. وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على نهر الخمرة، ونهر المية ماشي على، ولا ده اختلط بيدي ولا ازاي الكلام؟ قالك ما هو اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها. المتعة قد توجد في الدنيا، ووجد إنسان تمتع بتصوره للنعيم في الدنيا، وتصورات الخلق لأنواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها. فاللي قاعد في فلاحين يقول لك يا سلام لما أعمل لي مصطبة كده قدام البيت كده، ومنظرة يقعدوا فيها ومش عارف ايه، والتاني يعمل صالون كبير، والتاني يعمل، وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه بقى ومش عارف ايه، كل واحد على قد إمكانياته. الحق سبحانه وتعالى ما تفضل بمثل هذا الجزاء على الايه، على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا، الامكانيات من عنده، انما هي جزاء على ما فعلت. جزاء، تبقى انت اللي حددت ايه، تبقى انت اللي حددت الايه، المساحه اللي لك في الجنه، وحددت المسكن نوعه ايه، وحددت انواع النعيم بمقدار ايه، بمقدار عملك. وما دام بمقدار عملك نقوم نقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات انسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمه زالت عنه، ويا ما شفنا مش كده ولا لا؟ قال او نقوم نقول الذي يهدد امن الناس في الدنيا اما ان يذهبوا هم عن النعمه فيموتوا، واما ان تذهب عنهم النعمه فيفتقروا. يبقى اللي بيهدد النعيم في اي بشر ايه؟ حاجتين اتنين، اما ان يفوت النعمه واما ان تفوت النعمه. ام قال لك لكن بقى نعمه الاخره ما فيهاش الحكايه دي بقى، ده دي ايه؟ خالدين فيها. يبقى طب ان من ناحيه ايه؟ من ناحيه خلدها. ولذلك يقول لك يا اهل الجنه خلود بلا ايه؟ ونعيم بلا بؤس. يبقى منع الامرين اتنين اللي بيهددوا ايه؟ الامر اللذان يهددان نعيم الايه الدنيا. ام قال لك ده خالدين فيها، وخالدين فيها ابدا. واذا وصف الخلود بالتابيد